إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للإمام منصور بن يونس البفوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. العشر الأخير من رمضان، نعم، هذا هو الصحيح من المذهب، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم، وأكثر الأحاديث الصحاح تدل على هذا. قال المصنف: لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة: أيطلبوها في العشر الأواخر. ولهما من حديث أبي سعيد: قيل لي إنها في العشر الأواخر، قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ولمسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلب على السبع البواقي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة القدر يعني بالتهجد فيها والصلاة والذكر والدعاء والفكر، وهذا صيغة ترغيب وندب دون إيجاب، وأجمعت الأمة على استحبابه، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بأنه حق، واحتسابا لثوابها عند الله وحده، لا يريد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. جاء في الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد: وما تأخر، أي لما تكتبه فيها الملائكة. زاد الإمام أحمد: وما تأخر، أي من ذنبه. وله عن عبادة: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وللنسائي من حديث قتيبة: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ: وإسناده على شرط الصحيح، وقيامها يكفر الذنوب لمن وافقت له شعر بها أو لم يشعر. قال المصنف: وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يعني فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، وهذا من حكمة الله تعالى وبيان إتقان صنعه وخلقه. فهناك كتابة أولى، وهذه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة لا تتغير ولا تتبدل، لقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي أصله الذي هو مرجع كل ما يكتب. الكتابة الثانية عمرية، فيكتب على الجنين عمله وماله ورزقه وهو في بطن أمه، كما ثبت هذا في الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والكتابة الثالثة الكتابة السنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، ودليل هذا قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق أي يفصل ويبين كل أمر حكيم، فصل فيها ويبين كل أمر حكيم، وأمر الله كله حكيم. قال المصنف: أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، للطاعات فيها قدرا عظيما، يضاعف فيها الثواب، فسميت به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا يحصل في قيام ليلة سوى ليلة القدر، لا يحصل في قيام ليلة سوى ليلة القدر. فلو أن الإنسان قام ليلة الاثنين أو الخميس أو غيرهما في أي شهر لم يحصل له هذا الأجر. يقول المصنف: وهي أفضل الليالي، وهذا بالإجماع، وممن ذكر الإجماع الخطابي وغيره، لقوله تعالى: خير من 1,000 شهر، أي قيامها والعمل فيها خير من العمل في 1,000 شهر خالية منها. وتقدم أن من قامها غفر له، ولأحمد من حديث أبي هريرة فيه: ليلة خير من 1,000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وأفضل الأيام يوم الجمعة. قال شيخ الإسلام: أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وأفضل أيام العام يوم النحر، كما في الحديث: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، رواه أبو داود. قال ابن القيم: وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذي لا حيلة له في دفعه. انتهى. وقيل: أفضل الأيام يوم عرفة. يقول: وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع للأخبار، يعني الأخبار المتواترة بطلبها وقيامها، ونقل جمع من أهل المذاهب أنها خاصة بهذه الأمة ولم تكن في الأمم قبلها. ويقول المصنف: هي باقية لم ترفع للأخبار، وهذا هو الصحيح بلا شك، أنها باقية. وما ورد في الحديث أنها رفعت، فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه، فتلاح رجلان فرفعت، هكذا جاء الحديث. يقول المصنف أوتاره آكد، أي أوتار العشر الأخير من رمضان آكد من الشفع وأبلغ من بقية ليالي الشهر. والأوتار هي 21 و23 و25 و27 و29، هذه 5 ليال هي أرجاها، وليس معناها أنها لا تكون إلا في الأوتار، بل تكون في الأوتار وفي غير الأوتار، في غير الأوتار. يقول المصنف لقوله عليه السلام اطلبوها في العشر الأواخر، في 3 بقينا أو 7 بقينا أو 9 بقينا، وفي رواية التمسوها في كل وتر. قوله في الحديث اطلبوها في العشر الأواخر في 3 بقينا أو 7 بقينا أو 9 بقينا صححه الترمذي ونحوه في الصحيحين. وفي الصحيح فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فعلى هذا إن كان الشهر تاما فكل ليلة من العشر وتر، إما باعتبار الماضي ك21 وإما باعتبار الباقي ك2، وإن كان ناقصا فالأوتار باعتبار الباقي موافقة لها باعتبار الماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأخير جميعه، كما قال صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الأواخر وتكون في 7 الأواخر أكثر. قال المصنف وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، أي أرجاها أكثر وأشد رجاء، وأشد رجاء، لكنها لا تتعين في ليلة 27. قال المصنف وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، لقول ابن عباس وأبي ابن كعب وغيرهما، يعني قول ابن عباس وأبي بن كعب و غيرهما كزر بن حبيش. وكان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27، فقيل له بأي شيء علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطشت، وللترمذي عنه وصححه إنها في ليلة 27، لكن كره أن يخبركم فتتكلوا. ولأبي داود عن معاوية مرفوعا ليلة القدر ليلة 27. وحكمة، يقول المصنف وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها، ليجتهدوا في طلبها، أي ويجدوا في العبادة طمعا في إدراكها بإحياء جميع ليالي العشر، كما أخفي ساعة الإجابة يوم الجمعة واسم الله الأعظم وغير ذلك وغير ذلك. قال ويدعو فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، يعني يدعو فيها ويستغفر ويتوب، فالدعاء مستجاب فيها لشرفها. قال المصنف بما ورد، بما ورد عن عائشة، أي يستحب أن يدعو بما ورد. ثم قال عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أي تجاوز عني، فلا تأخذني بجرمي، واستر علي ذنبي، واكفني عذابك، واصرف عني عقابك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهذا الدعاء الماثور، وكذلك الأدعية الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع من الزيادة على ما ورد. فالله عز وجل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شراك نعله. والأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المسجوعة المتكلفة. وقال المصنف: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي معناه وصححه. ولفظه عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: أي من الدعاء؟ قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال المصنف: ومعنى العفو الترك. ومعنى العفو الترك. وللنساء من حديث المصنف وللنساء من حديث أبي هريرة مرفوعا: سلوا الله العافية، سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. ففيه مشروعية سؤال العفو والعافية والمعافاة الدائمة كل وقت، فما يتحرى فيه ليلة القدر آكد لشرفها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. نعم، فهذا الدعاء من أجمع الدعاء، وينبغي الإكثار فيها في ليلة القدر من الدعاء والاستغفار، لأنه كما ذكر المصنف أن الدعاء فيها مستجاب، ويذكر حاجته في دعائه الذي يدعو به تلك الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. والناس طلباتهم وحوائجهم مختلفة ومتنوعة ومتعددة. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب الاعتكاف. قال: باب الاعتكاف. الاعتكاف كما سيذكر المصنف سنة وقربة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهو من الشرائع القديمة، وفيه من القرب المكث في بيت الله، وحبس النفس على عبادة الله، وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وإخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله، والتحلي بأنواع العبادات المحضة من الفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار إلى غير ذلك من أنواع القرب. وفي الحديث: المعتكف يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وأعقبه الصوم، أي ذكره بعد الصوم، اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. يعني المصنف ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره بعده إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما هو ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم. قال المصنف: هو لغة لزوم الشيء. لزوم الشيء والاحتباس والمكث والوقوف والمقام والإقبال عليه. يقال: عكف على الشيء يعكف ويعكف عكوفا، وربما قيل عكفا إذا لزمه وأقبل عليه مواظبا واعتكف لزم المكان والعكوف الإقامة في المسجد. هو لغة لزوم الشيء. ومنه يعكفون على أصنام لهم بضم الكاف وفتحها قراءتان، أي لفظه يعكفون أو يعكفون من الاعتكاف اللغوي. وقال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. واصطلاحا المراد الاصطلاح الشرعي لا العرفي، وعبر الأكثر به شرعا. وقال شيخ الإسلام وغيره: وفي لسان الشرع عند الإطلاق مختصا بالعكوف لله وعليه في بيته، في بيته. وقال الوزير: وهو في الشرع عبارة عن اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، بنية الاعتكاف. ولما كان المرء لا يلازم ويحتبس إلا على من يحبه ويعظمه، شرع الله لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم، وخص البقاء بذكر اسمه والعبادة له بيوته المبنية لذلك. ولذا طهر الله المساجد لعبادته، وليس شيء من العبادات مختص بالمسجد بأصل الشرع إلا الاعتكاف والطواف وتحية المسجد. يقول: واصطلاحا لزوم مسجد، واصطلاحا لزوم مسجد. ويخرج بقوله لزوم مسجد اللزوم المصلى، وأي لزوم آخر ما لم يكن في مسجد. وكذلك يخرج به الدار فلا يكون اعتكافا. وكذلك قوله مسجد، هذا يدخل فيه كل مسجد، اعتكف في كل مسجد. ودليل على أن الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة بدليل قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد هنا عام يدخل فيه كل مسجد. فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن يكون هنا في المساجد للعهد الذهني، ولا دليل على ذلك. وما ورد من الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فضعيف. وإن صح فالمراد به لا اعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى. يقول المصنف: واصطلاحا لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة، ولو ساعة. يقول: مسلم عاقل، فلا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة وصوم. قال المجد وغيره: لا نعلم فيه خلافا. قال: لا غسل عليه، فإن كان عليه غسل لم يصح. قال عثمان: لعله ما لم يحتج إلى اللبث لجواز اللبث إذن. ومسجدا مفعول لزوم، وأقل الاعتكاف هنا قال ساعة، ولو ساعة، وعند البعض ولو لحظة من ليل أو نهار. وظاهره أن اللحظة لا تسمى اعتكافا، وجزم به الموفق وغيره. فلو نذر اعتكافا وأطلق أجزأته الساعة، وهي لبث لبث قدر يسمى عكوفا عرفا، لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه. وقال شيخ الإسلام: من قصد المسجد لصلاة أو غيرها لا ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، ويستحب أن لا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة، خروجا من خلاف من يقول أقله ذلك. يقول: أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى. اللام هنا للتعليل، أي أنه لزمه، لزم المسجد طاعة لطاعة الله، لزم المسجد لطاعة الله تعالى، لا للانعزال عن الناس، ولا من أجل أن يأتيه من يتحدث معه من أصحابه ورفقائه، بل للتفرغ لطاعة الله عز وجل. فالاعتكاف أن يمكث في المسجد، روح الاعتكاف أن يمكث في المسجد لطاعة الله عز وجل، ولا بأس أن يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بكثير، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فالاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. يقول: لطاعة الله، ويسمى جوارا، ويسمى جوارا يعني لا خلوة، لما في الصحيحين من عائشة: وهو مجاور في المسجد، ولهما أن أبي سعيد: جاورت هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر. وقال الوزير: لا يحل أن يسمى هذا الاعتكاف خلوة، واستظهر في الفروع الكراهة. قال المصنف: ولا يبطل بالإغماء. لا يبطل بالإغماء يعني لا يبطل بالإغماء كنوم لبقاء التكليف، لكن لو ارتد أو سكر بطل، ولو طرى جنون أو إغماء لم يبطل إن لم يخرج، وحيض ونفاس وجب الخروج. قال المصنف: وهو مسنون، كما تقدم يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال: وهو مسنون كل وقت إجماعا، حكاه غير واحد من أهل العلم، وقال أحمد: لا أعلم أن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون. فلا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه للاختلاف في جوازه بغير صوم. قال المصنف: لفعله عليه السلام ومداومته عليه. ففي الصحيحين عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله، ولهما عن ابن عمر نحوه، وإنما لم يجب لأنه لم يأمر به أصحابه، بل ورد في الصحيحين وغيرهما: من أحب أن يعتكف فليفعل. قال المصنف: واعتكف أزواجه بعده ومعه. نعم، كما في الصحيحين عن عائشة قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده، واعتكفنا معه، واستترنا بالأخبية. وقال تعالى: وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فعمت الآية الرجال والنساء، ولا نزاع في ذلك. يقول المصنف: وهو في رمضان آكد، وهذا بالإجماع. يقول: لفعله عليه السلام الثابت من لفعله يقول لفعله عليه السلام يقصد فعله الثابت من اعتكافه العشر الأواخر من رمضان في الصحيحين وغيرهما من غير وجه. قال نافع: أراني عبد الله المكان الذي يعتكف فيه، وهو معروف إلى الآن، يقصد في وقت زمنه. يقول: وآكده في العشر الأخير، يعني من رمضان، وهذا بالإجماع، لأنه داوم عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وتقدم قوله: ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان معتكفا معي فليثبت في معتكفه. ولغير ما من الحديث، ولأن ليلة القدر تطلب فيها، ولعل الحكمة فيه يعني في الاعتكاف وطلبها. وآكده في العشر الأخير، ويصح بلا صوم، يصح بلا صوم، لقول عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. طبعا هذا المذهب عند الحنابلة وكذلك الشافعية أنه يصح بدون صوم، واشترط أبو حنيفة ومالك الصوم، لكن الدليل يدل على عدم اشتراط الصوم. فلذلك قال المصنف: ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأن عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأن إجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع. قال المجد وابن تيمية والشارح وغيرهم: ليس في اشتراط الصوم في الاعتكاف نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، وما روي عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم فموقوف، ومن رفعه فقد وهم. ثم لو صح فالمراد به الاستحباب، فإن الصوم فيه أفضل. الخلاف موجود كما ذكرنا في هل يصح الصوم، هل يصح الاعتكاف بلا صوم، والمذهب عند الحنابلة والشافعية أنه يصح، وعند المالكية والحنفية أنه لا يصح إلا بصوم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاء. والقول الثاني الذي يرى أنه لا يشترط له الصوم، استدلوا بحديث عمر هذا الذي ذكرناه، وبأنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى. الصوم عبادة والاعتكاف عبادة، وهذا القول هو القول الصحيح والأسعد بالدليل. قال المصنف: ويلزمان، أي الاعتكاف والصوم، بالنذر، أي الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر، فمن نذر أن يصوم يوما لزمه، ومن نذر أن يعتكف يوما لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه. قال المصنف: ويلزمان، أي الاعتكاف، فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، أي بين الاعتكاف والصيام، لحديث: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، فإن لم يجعله على نفسه لم يشترط له. وكذا قال: لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، يعني قياسا على الصوم، لأن كل منهما صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر، ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان، بل يكفيه ركعة أو ركعتان. يقول: وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري، رواه من حديث عائشة رضي الله عنها. والأمر يقتضي الوجوب. وقد تقدم سؤال عمر عن صلى الله عمر عن سؤال وقد تقدم سؤال عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره في الجاهلية، وقوله: أوفي بنذرك، وظاهره الوجوب. قال المصنف: وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. نعم، لو نذر صلاة بسورة معينة من القرآن فلا يجوز غيرها، ولو أفضل كالإخلاص ما تبت، ولا يجوز تفريقها، ولو فرقها أو اعتكف وصام من رمضان ونحوه لم يجزئه، ومتى قطعه فعليه قضاؤه. قال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك الفقهاء، لا يختلف في ذلك الفقهاء. وقال المصنف: ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها. نعم، لا يجوز، يقول المصنف، لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها لوجوب حقه عليها، وهي مقصورة على طاعته، والاعتكاف يفوت حقه ويمنع استيفاءه، وليس واجبا بأصل الشرع، فلم يجوز إلا بإذن مالك المنفعة وهو الزوج. قال: ولا لقن، القن هو الرقيق كامل الرق، بلا إذن سيدة، أيضا لتفويت حقه عليه، تفويت حقه عليه، حق السيد على العبد، ومنافعه مملوكة لسيده، منافع العبد مملوكة لسيده، والعكوف بالنسبة للعبد ليس واجبا، لا للعبد ولا غيره، ليس واجبا بأصل الشرع، فلم يجوز إلا بإذنه، أي بإذن سيده. قال في الإنصاف: لا يجوز لهما بلا إذن بلا نزاع، يعني الزوجة والقن. يقول صاحب الإنصاف: ومدين وأجير كهما قياسا عليهما، أن المدين صاحب الذي عليه الدين، وكذلك الأجير أنهما لا يعتكفان إلا بإذن الدائن وبإذن المؤجر، قياسا عليهما، أي على المرأة وعلى القن. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا، ولهما، يقول المصنف، تحليلهما من تطوع مطلقا، يقصد للزوج وللسيد تحليل الزوج والسيد للزوجة وللقن في التطوع المطلق، سواء أذن لهما فيه أو لم يأذن، شرع فيه أو لم يشرع، بلا نزاع، لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن بعد أن دخلنا فيه، والحديث متفق عليه، ولأن حق الزوج والسيد واجب، والتطوع لا يلزم بالشروع، ولأن لهما المنع ابتداء فكان لهما المنع دواما للزوج وللسيد. ومن نذر بلا إذن، يعني ومن نذر بلا إذن ما يصح، يعني يعني له للزوج وللسيد تحليل الزوجة والعبد من نذرهما إذا نذر الاعتكاف بلا إذن، لحديث لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، ولما فيه من تفويت حقها، فكان لرب الحق المنع منه كمنع مالك غاصبا، شخص المالك يمنع الغاصب، وإن لم يحللاهما صح وأجزى، يعني إن لم يحلل السيد والزوج الزوجة والعبد فإنه يصح ويجزي، وليس لهما تحليلهما من منذور شرع فيه بالإذن، لأنه أصبح تعين عليهما وهو وقد أذن له لتعينه بالشروع فيه ووجوب إتمامه كالحج، وظاهر لا فرق بين أن يكون مقيدا أو مطلقا. ونكتفي بهذا القدر في درس هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.